الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع علوم القران، نسال الله جل وعلا ان ينفع بها. والان الكلام على مبحث جديد، وهو الكلام على القراءات، تعريف القراءات ومعرفه نشاه القراءات. القراءات جمع قراءة، وهي في الاصطلاح العلمي مذهب من مذاهب النطق في القرآن، يذهب به إمام من الأئمة، من أئمة القراء المشهورين، مذهبا يخالف غيره، وهي ثابتة بالأسانيد المتواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة. وأشهر القراء من الصحابة رضوان الله عليهم أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وابو موسى الاشعري، وسالم مولى ابي حذيفه. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بابي هو وامي، قال خذوا القران من اربعه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وسالم مولى ابي حذيفه، وايضا معاذ بن جبل، قال وذكر معاذ بن جبل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتجت عليه آية وكانوا يصلون خلفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي القوم أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك؟ يعني ما منعك أن تردني؟ هذه فيها دلالة على مكانة أبي رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث طبعا مختلف فيه على أساس أنه فيه شذوذ. قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال أقرأ أمتي للقرآن أبي بن كعب، أقرأ أمتي للقرآن أبي بن كعب. والحق بأن كما قلنا كثير من الصحابة الكرام كانوا ممن قدمهم الله جل في علاه في القرآن. وطبعا خلف لهم مثل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمر، وهؤلاء الصحابة الكرام. أما في عهد التابعين، يعني هؤلاء طبعا أخذ عنهم كثير من التابعين، لكن فعلا التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم لهذا العلم واعتنوا بضبطه عناية تامة. وكان من هؤلاء الطبقة التي يعني قد اتفق العلماء على أن هؤلاء هم أئمة القراء، هم السبعة المشهورين. والإمام الشوكاني في أصول الفقه اعتمد السبعة، ما قال القراءات العشر، قال بالقراءات السبع في هذا. وطبعا الحق أن هي القراءات قراءات عشر متواترة، لكن هو يعتمد السبعة. وهؤلاء السبعة المشهورين جدا منهم نافع بن نعيم، وهذا توفي سنة 169، وعبد الله بن كثير توفي سنة 120، وعبد الله بن عامر 118، وعاصم بن بهدلة الأزدي هذا 128 توفي 128، وحمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات 156، وعلي بن حمزة الكسائي 189، وأبو عمرو بن العلاء وهو توفي سنة 154. هؤلاء السبعة هم اللي اشتهروا جدا، وكما قلت شوكاني في الرسول قال بأنها سبعة، أنها ليس قراءة عشر لكنها السبعة المتواترة. حق فيه زيادة الثلاث عليهم، زيادة متفق عليها عند العلماء. وعن كل إمام من هؤلاء الأئمة يروي راويان، يعني يقرأ بقراءته راويان. فعن نافع بن نعيم، عن نافع قالون وورش، وعن ابن كثير البزي وقنبل، وعن أبي عمرو الدوري والسوسي، وعن ابن عامر هشام وابن ذكوان، وعن عاصم أبو بكر بن عياش وحفص، وعن حمزة الزيات خلف وخلاد، وعن الكسائي الدوري وأبو الحارث. وكما قلت المسألة يعني لا تنحصر في الأئمة السبع أو القراء السبع، ولكن زادوا كما قلنا ثلاثة حتى بلغت إلى العشر. فزادوا قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، وهؤلاء الثلاثة انضموا للقراء السبعة فصارت القراءات العشر. كان هناك قراءات أخرى اللي هي قراءات الأربع على الزيادة على العشر، لكنها شاذة وليست من القراءات المتواترة، من قراءة الحسن البصري ويحيى بن اليزيد والشنبوذي. هذه قراءات يعني زادت على القراءات العشر لكنها غير معتمدة. والصحيح على الاتفاق على القراءات العشر، وإن كان الشوكاني كما قلت بأنه قال ما هي إلا سبع، الشوكاني قال ما هي إلا سبع. نعم. انا ما سمعت. خلاص يبقى خلاص اصبر بس، احنا سياتي خلينا نتعجل المساله. واول من صنف في علم القراءات هو ابو عبيد القاسم ابن سلام، ابو عبيد القاسم ابن سلام، وايضا احمد بن جبير الكوفي واسماعيل بن اسحاق المالكي. وذلك صنف في هذا الباب الماتع هو ابو جعفر بن جرير الطبري المشهور جدا، ابو جعفر تعلمون هو فحل من الفحول، وألف طبعا الشاطبي، الإمام الشاطبي، وهي مشهور جدا الآن متناولة بيننا، الشاطبية معروفة أصلا بتدرس في الباب. الضابط الذي ضبطه العلماء لاعتماد القراءات، هناك ضوابط ثلاثة اعتمدها العلماء حتى تقول هذه القراءة قراءة معتبرة. اعتمد العلماء قراءات هؤلاء الأئمة السبعة والثلاثة المتممة العشرة، هي قراءة يعقوب أبي جعفر وخلف، بناء على الضوابط العلمية التي توفرت فيها. وأعظم الضوابط العلمية التي توفرت فيها في هذا الباب تواتر السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الضوابط التي بها نقول بأن هذه القراءة قراءة معتمدة، أعظم هذه الضوابط الأولى أو أعظمها هو التواتر، أنها نقل بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، السند الى النبي صلى الله عليه وسلم متواتر. طبعا التواتر هو ايش؟ ما روي جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. نعم. وهذا الضبط الاول. الضبط الثاني هي موافقه الرسم العثماني، كما سنضرب المثل بذلك، موافقه الرسم العثماني ولو احتمالا. والضبط الثالث مهم جدا، انها توافق واجب من وجوه العربيه، واجب من وجوه العربيه، كما تقول مثلا في قول الله رفع علاه إن هذان لإيش؟ لساحران. وهذه توافق إيه؟ توافق الذي الواجب على نحو يلزمون المثنى الرفع. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته. نعم. فالمقصود أنه أيضا يعني يحتمل واجب من وجوه الإعراب. المقصود موافقة القراءة لخط المصحف العثماني، ولا احتمال أن تكون أصول الكتابة والرسم التي كتب بها المصحف العثماني مما يحتمل القراءة ويقبلها بواجب من الوجوه. يعني مثلا كأن تقول المثل يضرب في ذلك مشهور جدا بين الناس هو إيه؟ قراءة الفاتحة. مالك يوم الدين، هو ملك يوم الدين، والرسم العثماني يحتمل هذا، لأن رسم المصحف مما يحتمل لقراءة الإيه؟ القصر. وأيضا مسألة المد، يعني حذف المد مما تحتمل أصول الرسم العثماني. فإذا الضابط الأول أن السند إلى النبي سلم يكون متواترا. الضابط الثاني أن يكون أن يكون موافق للرسم العثماني. ها؟ فكل ما صح إسناده ووافق للرسم بمعنى يحمل وصح إسناده فهو القرآن. نعم. صحة الإسناد، صحة الإسناد مقصود بها التواتر، وإلا في صحة الإسناد ما أنت ممكن تعتمد قراءة ابن مسعود صيام ثلاث أيام متتابعات، والحق أنها قراءة شاذة. وهذه القراءات، في قراءات في مصحف ابن مسعود، حتى مصحف أبي، فيها قراءات تسمى عند العلماء قراءات تفسيرية. تكون هذه قراءات تفسيرية، لما لم ينضبط فيها الضبط الثلاثة حتى تعتمد أن هذا قرآن لابد أن تنضبط الإيش؟ الثلاثة، الثلاث صفات. مفهوم؟ فلو قلنا بالنظم في هذا وقال صح السند، فاهم حضرتك المساحه لن تصل الى ايه؟ الاعتماد انه لابد من جمع يروي عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. هنا الموافقه اللغه العربيه يكون فيها اعراب، يعني ما تستغرب انت، لكن يكون الاعراب يحتمله. يعني انت عندك طبعا عندك في قول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، قال والمقيمين الصلاه، على النسق يقول ايش؟ المقيمون صعب الوجه هذا كيف يستقيم؟ ننظر الإخوة الأفاضل. ولكن الراسخون في العلم والمؤمنون منهم. انا اريد هنا لها وجهان، لها ثلاث اوجه كمان. نعم، تقول على اول حاجه المتن وامدح المتنين، ممتاز. هي الامر امر والاخطاء ثاني، قال على الاختصاص، فاهم؟ على الاختصاص. والصحيح الراجح انها تكون على المدح، يبقى يكون هنا النصب، النصب فعل مقدر وهو امدح، ما اخطا نحو قف قط، فكيف كيف بالقران؟ فيبقى اذا على المدح امدح المقيمين بالصلاه، يعني هو مدح الجميع، قالوا امدح المقيمين. واذا طرح السؤال ولما، لما قلنا لان الصلاه هي اعظم اركان الدين بعد الشهادتين، الصلاه اعظم أركان. وايضا تكون على اختصاص، اخص بالذكر من المقيمين الصلاه، فاذا يحتملها وجه من وجوه اللغه بهذا الامر. فان اذا انضبطت هذه الثلاث كانت ايش؟ كانت قرانا. اما اذا اختل شرط من الشروط الثلاثه او ضابط من الضوابط الثلاثه فلا تكون قرانا، مفهوم؟ فقد نقول بقراءه ابن مسعود في اكثر من قراءه، ونقول هذه من القراءات الشاذه، هذه من القراءات الشاذه. لما اختل شرط من الشروط الثلاثه فتكون من القراءات الشاذة. والخلاف الأصولي بين العلماء في القراءات الشاذة، هل تنزل منزلة الحديث الحسن فيحتج بها على أنها حديث؟ طبعا في خلاف عريض بالعلماء، كان ناوي يرى بالاحتجاج بها، لكن العلماء يقولون كيف يحتج بها وهي أصلا هي تطلع علينا قرآن، يعني هي أصالة عرضتموها علينا قرآن، فكيف تحتجون بها حديثا؟ والحق أنه هو وجهة نظر الذين قالوا بأنها تنزل منزلة الحديث الحسن فتكون حجة في الأحكام. قال العلماء في ذلك الباب، قالوا أنه ابن مسعود ما يكون قد أتى بها من نفسه، لا بد أن يكون أتى بها من النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل منزلة الحديث. هو الراجح أنه أصلا يحتج بها، لكن لا تكون لها القوة في الاحتجاج، يعني لابد من معضد آخر عشان يعني لا تكون حجة مستقلة. وإن لو كانت حجة مستقلة لقلنا بوجوب الصيام متتابع في الكفارة، لكنها لا تكون حجة مستقلة. نعم، فيتنزل منزلة الحديث الأحاد الحسن أو حديث الأحاد، لكن العلماء يقولون ما تكونش حجة مستقلة، ليست حجة مستقلة. والحق بأن القراءات العشر متواترة جميعا، وأما الأربعة فهي إيه؟ فهي شاذة. كيف؟ كيف؟ لا ننزلها منزلة الحجة المستقلة، لأن احتمالية أن الصحابي يقول إحنا لا ننزلها منزلة الحجة المستقلة. لا، الحسن فيها أننا يعني نستأنس بها مع دليل آخر، لأنها لا هي قرآن ولا هي حديث. لابن مسعود قال عن نفسه تصريحا، ولا هي قرآن نأخذها لأن اختل منها شرط من الشروط، فاهم؟ لا، حسن ما فيها هو إيش؟ حسن ما فيها هو أننا نستأنس بها، ولذلك قلنا هي تعتبر من القراءات التفسيرية، من القراءات التفسيرية. أحمد يقول إيش؟ لما حسن؟ أنا ما أقصد حسن بالاصطلاح يا أحمد، ما أقصد صحيح ولا أنا ما أقصد أقصد أنه من الحديث الأحاد، كما قال الأخ الجزائري جزاه الله خيرا، على أساس أنها من الحديث الأحاد تحتج به، لكن الحق أنها ليست حجة مستقلة. الحق أنها ليست حجة مستقلة. المبحث الأخير في هذه المباحث، مباحث القراءات، لا يا جمال، شوف، خلينا الأسئلة تكون بعد المحاضرة خلاص، أنا ممكن ننهيها الآن، لكن أرجو أنك تكتب الأسئلة هذه يا سعيد. نعم، المبحث الأخير، فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة. فوائد فيها فوائد أعظم مما تكون، وهذه من نعم الله على العباد، وحقا من استطاع أن يتدبر المسائل القراءات في كل آية يعني سيكون من أفقه الناس، من أفقه الناس، لها أبواب كثيرة جدا سنبينها في الأحكام. يعني من أهم الفوائد، أولا دلالة على صيانة كتاب الله جل في علاه، دلالة على صيانة كتاب الله جل في علاه، وحفظ هذا الكتاب من التبديل، فهو على الأوجه الكثيرة محفوظ، يعني شوف، على الأحرف السبعة وعلى القراءات العشر، ومع ذلك هو محفوظ على الأوجه الكثيرة محفوظ. وهذه دلالة واضحة جدا على بأن الله تعالى قد من على هذه الأمة منة عظيمة، بأنهم يعني أرسل لهم أفضل الرسل وأنزل أفضل الكتب وهو الذي تكفل بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فإذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها من الكلام على مسألة القراءات واختلاف القراءات هو إظهار موعود الله جل في علاه بأنه يحفظ لهذه الأمة كتابها، بأن الله تعالى قد حفظ لهذه الأمة كتابها سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية مسألة التسهيل على الأمة، التخفيف والتيسير. وإحنا قلنا دائما أن هذا تأصيل في هذا في التشريع، بأنه حيثما كان التسهيل والتيسير فثم شرع الله، حيثما كان اليسر فثم شرع الله جل في علاه. أيضا من ذلك إظهار فضل هذه الأمة، بأن الله جل في علاه تفضل على هذه الأمة، أن هذه الأمة أمة مرحومة بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة مرحومة، هذه الأمة مرحومة، وأن الله جعل في علاه جعل عذابها في الزلازل والفتن والمحن، لكنها أمة مرحومة. ولذلك الإنسان قال نحن الآخرون الأولون. ما معنى الأولون؟ يعني ده من يدخل الجنة فهم أوائل من يدخل الجنة. من ذلك أيضا افتاح المجال إلى الاجتهاد والاستنباط في الأحكام، وهذا أهم فوائد القراءات واختلاف القراءات في هذا الباب. أنت تنظر أن يجلي القراءات تجلي لك المعاني. مثلا الله تعالى في سورة البقرة ماذا قال؟ قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال وأن تكون من هذه الشجرة فتكون من الظالمين، قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يعني تقرأ بقراءة أخرى فأزالهما، شوف انظروا يعني فأزالهما. أنا الآن سأسأل طلبة العلم يعني ماذا تستفيد من القراءتين، أنا اسمه رقة الطبع والذوق، يبين لك كيف الفهم هنا. قال فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه، فأزالهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. رقة الطبع تظهر، الذوق الراقي يذهب هنا في فهم القرآن. عشان ولذلك أقول هذه من الفوائد العظيمة في مسائل القراءات. اتقوا الله الحمد لله، يعني أشرقت شمسك مرة أخرى اتق الله، وقد أحسنت إلينا بأن جئت، افتقدناك كثيرا. ماذا يقول؟ أضافت معنا جديدا، جيد ممتاز. مازال الزلال من الخطأ فنجمعنا الإزال، الجزائر يربح. ممتاز يا أستاذ، من أخونا الجزائري صحيح ولا لا؟ الحق التلازم بينهما واضح، التلازم بينهما واضح. نعم أن الزلال بحدوث المعصية سبب زوال النعم، خلاص ما هو التلازم بينهما واضح، ما هو لا يزال إلا بزلل، لا يزال إلا بزلل. فهنا قد بيّن لك السبب والمسبب، وهذه أيضا فيها دلالات كثيرة جدا على أن تعلم أن أن أن أن أن أن النتائج مرهونة بالمقدمات. نعم وسلفي أيضا أتى بالمعنى في الاثنين، لكن أنا كنت أريد منه أنه يأتي بإيش بالعلاقة، لأنه لا يزال إلا بالزلل. شوف هو عماد أتى بها، لا يزال إلا بالزلل، فالزلل سبب الرئيس في الإزالة السبب. ولذلك قال موسى عليه السلام، قال السلام حج آدم موسى، حج آدم موسى صحيح، قال له إيش؟ أنت آدم، أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة صحيح، أتى بالنتيجة، وكانت السبب هو الأكل من إيه؟ من الشجرة. نعم أنتم أهل فضل وأهل حرص على الطلب، جزيتم الجنة. من ذلك أيضا لو ضربنا مثلا في هذا، الشافعي يحتج على الجمهور بأسره في مسألة أن مس المرأة تنقض الوضوء بإيش؟ بقراءة من القراءات. الله تعالى قال فإن كنتم مجرما فاطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ابن عباس طبعا يقول هذه كناية على الجماع، هو يقول لا، هو اللمس والمباشرة، واستدل على ذلك بالقراءة الأخرى، وهي وقراءة هذه قراءة سبعية، بأنه قال أو لمستم النساء، وأنا الظاهر ظاهر اللمس، فلها منها من فوائد أيضا. نعم إضافة المعاني الأخرى هذا صحيح، هذا صحيح. فالقراءه لمستم نعم او لمستم النساء. من ذلك ايضا في قول الله جل في علا او تحرير رقبه، يا جاءت فقرات او تحرير رقبه مؤمنه، وهذا استدل بها جمهور على الاحناف. من القراءات التي دخلت نقي عظامي حقا اوقفتني وقوفا سبحان الله، الله تعالى يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا، في قراءه ان الله يدفع عن الذين امنوا، ان الله يدفع. شوفوا هذه دلاله واضحه جدا على على على على عنايه الله جل في علاه باوليائه واصفيائه، ان الله يدفع عن الذين امنوا. وهذه من الاهميه بمكان صراحه، مسائل القراءات فيها ما فيها. قلت لك من رق طبعه وراق ذوقه يعني يتمتع التمتع العالي جدا بمثل هذه الامور. ايضا من الفوائد لاختلاف القراءات المبالغه في الاعجاز بايجاز، المبالغه في الاعجاز بايجاز. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، قراءتان صحيح. فاما قراءه وارجلكم فهي معطوفه على المنصوب، فاذا هي مغسوله. شوف الإيجاز هنا، أرجلكم أرجلكم دلالة واضحة جدا على إيش؟ ها بالخفض بالنصب يدل على الأمرين، على المسح وعلى. ولذلك بعض الفقهاء يقول هو يجب عليه الغسل والمسح، والصحيح أنه وطبعا الإمام ابن جرير الطبري خيره بين الاثنين، مفهوم. والصحيح أنه لا مسح إلا على الخف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وحديث خالد بن معدان وإن كان مرسل وإن كان مرسلا قال له ارجع فأعد الوضوء ثم أعد الصلاة. من ذلك أيضا بعض القراءات يعني تعتبر بيانا من باب المبين لبعض القراءات التي يعني يعتريها الإجمال، فتكون القراءة الأخرى مبينة لهذا المجمل، كما أنه في بعض القراءات قال الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن، ولا تقربهن حتى يطهرن، صحيح. طبعا هي القراءه المشهوره قراءه حفص طبعا عندنا في مصر، فاذا طهر حتى يطهرن بالتخفيف. فالشافعي قال في قول الله في علا ولا تقربهن حتى يطهرن فاذا طهر، طبعا هذه تمسك بها الاحناف وايضا الظاهريه. بجواز الجماع قبل الغسل، قبل أن تغتسل لو غسلت المحل له أن يجامعها، وهذا خطأ مبين. يعني شفعية قال بأن الله ماذا قال؟ قال لا تقربون حتى أطهرن، يعني انقطع الدم عن هنا ترى القصة البيضاء. قال فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، لأن زيادة القاعدة اللغوية زيادة المبنى زيادة في المعنى، فإذا تطهرنا فأتهرن من حيث أمركم الله. الحق بأن يغني عن كل هذا القراءة الأخرى، قال ولا تقربون حتى يطهرنا، والتجديد هنا بيان هو الآن بيان أيضا في مسائل الإجمال في هذا الباب. هذه الفوائد الكثيرة التي تؤخذ من الكلام على اختلاف القراءات، وهذا آخر الكلام على المبحث، ثم إن شاء الله نتكلم بعد ذلك على مبحث مهم جدا بعده، مبحث الوقف والابتداء، وأيضا الكلام على المكي والمدني. نعم، وفي أي سؤال تفضلوا، وإن شاء الله الاختبار يكون سهل يسير بإذن الله، الاختبار يكون للإخوة الأخوات ما يكون فيه شيء من الشد عليكم. يعني كل القراءات الأربعة عشر ليست كلها صحيحة؟ لا، أنا قلت الخلاف حتى في الثلاثة الزائدة على السبع، السبع باتفاق الأمة، واختلفوا على الثلاثة وجمهور الأمة على أن العشر هي الصحيحة، لما الزيادة بالأربعة الأربعة شاذة. نعم، معنى يدفع عن الذين أمنوا في الآية، معنى يدفع عن الذين أمنوا يعني كل مكروه يدفعه الله جل وعلا، ترى كل من مكر بك الله تعالى يمكر به ويعرقله لا يجعله ينفذ، وايضا اذا اراد بك مكروها او سوءا فالله جل وعلا يعني يجعل بينك وبين ما يسيئك سدا. يقول ممكن تبيين الضابط العلمي للقراءات؟ يعني ايه الضابط العلمي؟ تقصد الشروط؟ لابد من امور ثلاث، القراءه لا تكون قراءه الا بامور بشروط ثلاثه. اولا يكون بالسند المتواتر، الثاني موافق للرسم العثماني، الثالث يحمل وجه من وجوه اللغه. طيب، ما الحكم في من نعم ماله اسمه محمد جميل. الأستاذ محمد جميل رابع الأخرى بفرغ المحاضرات أنا لا أدري كيف أشكره، أسأل ربي جل في علا أن يشكر له، من أحسن الإخوة فعلا ومن أعظم الإخوة همة، وقد أحسن إلينا قبل أن يحسن للإخوة جميعا، فأرجو يعني أن جميع طلبة العلم يحفظوا له فضله ويعلموا ويعملوا يعلموا ويعملوا. وأنا أأمر نفسي أولا بقول إن سلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، جزاه الله خير جزاء وأحسن الله إليه. نعم. ما الحكم في من خلط في القراءات؟ المقصود من السؤال سأل خلط بالقراءات خلط بالقراءات يعني يعني يقرأ الآية بأكثر من وجه، يعني في الصلاة يقرأ بورش وقالون ما لا بس خلاص موضوع الاثنين عن نافع مثلا في نفس الركعة في نفس الركعة لا ما يجوز ما يجوز يا قارئ نعم ما يجوز ليس له ذلك، وإلا سيلبس على الناس، هذه لها مفاسد عظيمة جدا، وإن كان وجه يحتمل لكن سيلبس على الناس، ده بعض الناس قالوا كفر، شوف ده بجد ده راجل دخل في القرآن غيره ها ما ينفعش ما ينفعش خلو. هذا سيلبس على الناس، يجعل الناس ممكن يصل بالناس الى الكفر بالقران، ما يجوز هذا ما يجوز لا صح. نعم. ما القول في من يقول ان الفتح على الامام لا يجوز الا لمن احاط بالقراءات العشر؟ هذا انا اسف ده متنطع، هذا الذي يقول بذلك متنطع. تقول أو يقول القرآن كله متواتر قطعا إلا زهاء 1200 كلمة اختلف القراء في تلاوتها من المتواتر احتمالا، ما رأي فضيلتكم؟ قلت أنا شيخ مش فاهم. القرآن كله متواتر قطعا إلا زهاء 1200 كلمة اختلف القراء في تلاوتها، هل هي من المتواتر احتمالا؟ وهذا باطل، وكل ما وصلنا من القرآن والقرآن فهو متواتر، هذا باطل، وهذه ذريعة لهؤلاء الرعاع الذين يريدون النيل من القرآن، هذا باطل، القرآن كلهم بين أيدينا كلهم متواتر. تقول لو الشخص بمفرده في الصلاة ممكن يأتي بأكثر من قراءة؟ لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه ذريعة أنه بعد ما يصلي مع نفسه بأكثر من قراءة سيذهب في المسجد يصلي بأكثر من قراءة على الناس، وهذا كما قلت يعني لازمه أنه يلبس على الناس ويحدث فيما يحدث. يقول القراءات السبعة فقط هي المتواترة أم العشر؟ لا العشر حق العشر يا جماعة، في أحد مثل البسملة مثل بعض اللي اختلف فيها العلماء هي من القرآن ولا لا، هذه فقط الكلام فيها، وأيضا لا يصح أن تفردها وتقول أنها متواترة مش متواترة، كل ده متواتر كل متواتر، لكن على وجه من الوجوه ممكن تقول أنه مش متواتر في هذا الباب. نعم. وهذا رد شنقيطي على المالكية أصلا في مسألة البسملة يعني من القرآن، لا أنه قال الخلاف هذا يدل أنه مش من القرآن، قلنا له لا خطأ من عندك لا ما نعم. تقول أجازوا في كل ركعة القراءة برواية مختلفة؟ قلت لكم هذا ذريعة للتلبيس على الناس، سبحان ربي العظيم، ما الذي يجيز هذه المسألة؟ من القراءة الذي من اللي هم الفحول أصحاب الأسانيد يجيز ذلك؟ من؟ ولذلك أنا أقول لابد أصلا حتى المنشغل بالقرآن ويكون عنده قراءات لابد يتفقه، أغلب أصحاب القراءات ما عندهمش فقه، ما يعرفون شيء في الفقه، هتضحك صحيح ولا مش صحيح؟ اهو خلاص قال البيت، دخلنا في قال البيت بقى الان، سيب قال البيت الان، احنا حقا كثير ممن ينشغل بالقراءات ما عندوش علم ما عندوش فقه، لا ينشغل بالفقه، ايوه نعم ما عندوش فقه، فلا بد يتفقه، هذه مساله مهمه جدا، لا ينشغل بالدرس. الاستاذ احمد انا السؤال ده يعجبني جدا، هات شوف احمد سال سؤال ايضا، ما اعرفش هو مرتب هو كده هو عليه علي الدور ولا برضو داخله في الامتحان يومنا الجديده دي. نصيحه لمن انشغل بالقراءات عن طلب العلم؟ انا اقول الذي انشغل بالقراءات عن طلب العلم هذا يعني يغفر الله لي، هذا هقول مغفل ولا مغفل ولا اقول ايه؟ القراءات من العلم لكنها ليست علما. القراءات تحتاج الى حفظ فقط، فاهم حضرتك؟ وانا ارى ان الاخ الذي ينشغل بالقراءات ويكون طالب علم هذا رجل غر، قليل العقل، قليل الفهم، قليل الطلب. تكفيك قراءة واحدة تستقيم فيها، تستقيم قراءتك ما دمت فزا لك قريحة، جودة قريحة، لك همة في الطلب، فأنت إن استطعت أن تجمع بين الأمرين أنت. لكن إن لم تستطع فطلب العلم أولى وأولى وأولى في هذا الباب، وتستقيم قراءتك على قراءة واحدة وينتهي. لكن أنت تنشغل الآن بالقراءات ولا تعرف شيئا. يعني كان أعرف أخت، يعني هي أخذت بها نصيبها الحمد لله، يعني أخت كانت منشغلة بالقراءات وفتحت مركز تحفيظ، وبعدين أنا سألوني عن المرأة الحائض لا تقرأ، قلت الحائض لا تقرأ القرآن، قلت المسألة خلافية، والخلاف فيها، وإن كان يعني قالوا من وضعك الخلاف الراجح أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. فالكلمة اللي قالتها يا أخت هي قراءات، هي قالت ده كلام فارغ. فانا طبعا عبيطه فخليتها اعبط من العبط. يعني انا قلت لك انت اصلا امراه لك خبل عندما تتكلمي عن بعض اهل العلم بهذا الكلام، يبقى لابد ان توضعي في مقامك. لا تعرف كيف تتوضا، انا بتكلم حقا والله، وضوءها ليس بصحيح، حتى الطهر من الحيض لا تتقنه، فتطعن في اهل العلم من اجل عشان المصلحه بتاعتها بتاع التحفيظ. فكان لازم تقف عند حدها، ده اللي لازم يتعمل. لكن انا اقول صاحب القراءات، صاحب القرآن هو فوق الرأس. أنا يعلم الله لا أجل أحد مثل ما أجل أهل القرآن، وأهل القرآن لا يقع إلا متكئا ويوضع فوق الرأس. لكن أن تغطي القراءات عن طلب العلم هو غر، جاهل مغفل. لكن أنا أقول هذا هو من انشغل. ولذلك احنا قلنا في شرح حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بينا كيف يكون الخيرية المنوطة بها تعليم القرآن في هذا الباب. فنقول الذي جمع من الأمرين أنت. لكن لم يستطع وقد أتقن القراءة وأخذ الإجازة على حفص مثلا، أو أخذ القراءة على قارئ من القراء وأخذ الإجازة عليه، ينتهي. هو بقى وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يطلب العلم، وجد نفسه عنده ملكة الحفظ وليس بارزا ولا فارسا في ميدان العلم، قلنا له إذن تنتفع الأمة بك بهذه القراءة. هو هذا. نعم. من أجاز الصلاة بأكثر من قراءة بتقول نسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية، وحتى لو نسبه للشيخ الشافعي اللي هو أعلم من ابن تيمية وألف ابن تيمية. هنقول الآن الشافعي وأصول الشافعي، أحمد وأصول أحمد، مالك وأصول مالك، الذريعة للتلبيس على الناس لا تجوز. ما الذي حدث؟ أبو عمر بن الخطاب ماذا فعل مع الصاحب الجليل عندما أخذه من تلبيبه وأخذ عنقه وهو يقرأ في سورة الفرقان؟ هشام بن حكيم، ما الذي حدث؟ أدى الأمر إلى ما فعل عمر ولا ما أدى؟ والآن الجهل مطبق عند الناس، وأنت أغلب الأمة عوام، أغلب الملتزمين عوام، ده الواسط الملتزم عوام وعوام كمان، ده الدعاء عوام. خلينا نتكلم بقى بحق وبصدق في الباب، الدعاء عوام. فكيف أنا أصالة يدخل المرء ويعفل ذلك معهم؟ والله العظيم لا يقبلون ذلك. ده أنت بتتكلم معهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى بالبقرة، قال لك أو دين جديد أتوا به. أنت تتكلم معهم تقول لهم الصلاة عليه وسلم جهرا بعد الأذان لم نجد أحدا، حتى ابن حجر الهيتمي في الشافعية وفصول الشافعية يقول بالبدعية في هذا الباب، يقولون أتوا بدين جديد. ما صح. وحتى من قال بذلك ولو قال به شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه أصالة يعظم جدا مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة لا يختطر الأمر على الناس في هذا الباب، فليس له أن يفعل ذلك. ابن تيمية ما قالش في ذلك بقى. ابن تيمية يقول أنه لو أتى، يعني من السنة أن يأتي بكل وجه من القراءات، يعني فاهم إزاي؟ يعني طارة أن يصلي الظهر المغرب مالك يوم الدين، يأتي في الفجر فيقرأها مالك يوم الدين بعد ما يعلم الناس ذلك، لكنه يجمع بين قراءتين في ركعة واحدة، في قراءة واحدة، هذا أبعد ما يكون. ما في أحد قال بهذا. البعض حصل يعني سوء فهم البعض الكلام حضرتك، فبيظن ان حضرتك قللت من علم القراءات. يعني انا قللت، انا قلت اقول الان لا اله الا الله، ما قللت، قلت لو رجل يستطيع يجمع بين العلمين انت المبرز، وصاحب القران ينزل متكئا لا يقع الا متكئا. لكن لو كان طالب علم لا يستطيع أن يوفق بين طلب العلم كحديث وفقه وأصول، والأمة محتاجة لإيش الآن؟ ممكن قراءة واحدة تكفيها، جمعهم على حرف واحد، ما الذي يفهمون هذا؟ فإن كان هو بين هذا وبين الخيرين فنقول له لا تكن مغفلا وتترك طلب العلم من أجل أن تكون في محل القراءات فقط. هذا الذي أقوله، إن جمع الأمرين أنت ما استطاع نقول له لا، طلب العلم يقدم. إذا أنت بهذا تكون غرا وستضيع عمرك على على على على ما تندم عليه بعد ذلك. آخرها هتجلس في المجلس وتقول تعالوا الإجازة ب70 وب80 وب90 وينتهي الأمر. إيش اللي فيها؟ ماذا ستفعل أنت؟ أن أقول لك حتى القراءات تفيدك فقهيا، فإن لم تكن عندك الملكة الفقهية هتستفيد بإيش؟ إن كنت رجلا لا تتقن اللغة، الإعجاز العلمي في مسألة أو البيان والبلاغة ولا عظيم الفصاحة الموجود في مسألة القراءات هتستفيد منه كيف وأنت ما عندك هذا العلم؟ ما في غير أنك حامل للذهب. ممكن تكون حامل للذهب ولا تراه، هذا الذي أقوله. لا لا، أنا لا يمكن أقلل أي شيء، استغفر الله، قلت أنا لا أجل أحدا مثل ما أجل أهل القرآن، والدرس كله عن القراءات، وأنا أقول ما أجل أحد مثل أجل أصحاب القرآن. ما ربي يعلم أنا أطبق بحذافير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام لشايب المسلم وإيش وحامل القرآن. أنا والله في كثير من الإذاء وقع على إذاء من أهل القرآن كنت أقول تراجع، أهل القرآن هم خاصة الله، لكن أنا سألت سؤال مطلوب مني شرعا أكون منصفا والمستشار مؤتمن أن أجيب عنه. واحد شغله القراءات عن طلب العلم قلت مغفل، هسقف له ماذا؟ تصفيق وتصفير تدليسا؟ ما هذا؟ إجاباتي كانت لهذا. فلا يفهم منها، بالله أحسن الظن، لا يفهم منها التقليل من شأن هذا الباب. هذا علم لا يعني الأفزاز يعني ينبرون له، لكن كما قلت إن كانت المسألة على المنازعة ولا أستطيع أن أجمع بين الأمرين أضاع عمره، ما أقول هباء لكن أضاع عمره ولم ينفع الأمة بكثير من يعني من النفع. والله تعالى أعلم وأعلم. وأنا أترك المجال للجميع لمن أراد أن ينتقد هذا الكلام أو يراجعه أو يبين لي خطأي وجهلي فأتعلم منه، فإن لم يكن فأنا معكم. أو الآن لن أبرح هذا المكان ولن أنتقل إلى الدرس الآخر حتى أرى لو كان في أي شيء من التعقيب أو من تعليم جهلي أو رفع جهلي أو أي شيء، فيعني نحاول أن نتجاذب معا أطراف الحديث. تقول المفروض يكون في هناك توازن بين طلب العلم واكتفى بقراءة واحدة، هذا أفضل. هذا هو، من الذي قال بذلك؟ نعم هذا صحيح، جزاه الله خيرا، هذا صحيح، والأستاذ عماد أيضا يقر ذلك، وفضيلة الشيخ أخونا الجزائري يقر ذلك. نعم، في مسألة قراءة الحائض للقرآن، تقول هناك بعض العلماء من أجاز للحائض أن تقرأ في القرآن، وماذا تفعل البنات في المعاهد الأزهرية في حصة القرآن؟ أنا فعلت، أنا خلاص تكلمت، أنا توسعت، انتهيت، موت خلاص في الكلام في هذا. وأنا أيضا أقر بالخلاف وقلت إن المسألة خلافية، لكن أنا أتكلم على ما أدين الله به. هذا قول الأئمة الأربعة أن الحائض لا تقرأ القرآن، أما المالكية فقالوا إن خشيت النسيان فتقرأ، وهذا الذي رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أنا ما زلت أدين الله بأن الحائض لا تقرأ القرآن، لا يجوز لها. جمال أيضا يوافقنا الآن، نسأل الله أن ينفع بذلك. يا آل البيت انت تحارب على ايش يا عمرو؟ لا لا لا، ابن الجوزي يقول من كانت له الاهليه من شباب الفقه واصول الفقه ثم من شباب غيره من العلوم فقد ياثم كتحصيل. شوف فقد ياثم الان، ممتاز، تفضل. لكن هو يذكر في كتاب سيد الخاطر انه لا يعني يصفه بانه غير وشبه ذلك، انه انصرف من الاعلى والافضل له والاولى له بما هو دونه، وهذا في حقي يعني خلاص هو غر. انت هو غر هو الان، تعرف الجهل من في الفرق بين المفضول والفاضل نوع ايش؟ نوع غفله. الجهل من المفضول والفاضل نوع غفله. شوف انا ساقول لك شيء، نعم، لا بلادي خير، بس طبعا الكل خير لانه الكل خير. فلذلك انا اقول لا غير في نوع غفله ولا مفيش نوع غفله. ماذا حدث لابن جريج؟ لا نحكم لجريج قصدي ها، لا نحكم نحن عليه بذلك. هو انشغل بشيء. خد بقى التنطع، بقى تنطع قتل انا مش فضل. ضيع على الأمة عالما نبيلا قد تشرك الأمة به. أنت مش فاهم الآن يا عمرو، العالم الراسخ المتقن كالكبريت الأحمر. الناس فكرين إن إيه من كتر كثرة الجحفيات، كثرة الغطر وغطاء الرأس والسواكات والقمص القصيرة، كثرت الكثرة كثيرة والنقاوات كثيرة، إن خلاص الأمة مليئة بالعلماء. الأمة ما فيهاش يعني نوادر حتى ترى من العلماء الراسخين اللي ترجع لهم إليهم الأمة، والأمة نجاتها في العلماء الراسخين. والله ثم بالله تالله الأمة لا يمكن أن تنجو إلا بعلماء راسخين، لا يمكن. الأمة لن تنجو إلا بوجود عالم راسخ حقا يأخذ بيده وتأخذ بيده ثم بعد ذلك يعني تنجو. قيادة الأمة التي ستكون لن تكون إلا بالعلماء. هارون الرشيد سطع نجمه وأشرقت شمسه وأعاد للخلافة العباسية مكانة الخلافة الأموية بأنه شابه عمر بن عبد العزيز بهذا الأمر، بأنه عظم مكانة العلماء. شوف لما عظم مكانة العلماء والفقهاء ماذا حدث؟ كان ينظر للسماء يقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك.